قالوا لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل والتدبير والتصرف، ضعيفة الإدراك، ما تدرك الأمور على ما ينبغي. صحيح أنه يندر من النساء من تدرك، لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك. أيضا فيها وصف ثالث، وأرجو من الإخوة لا يتعجلوا، فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة، قريبة العاطفة، كل شيء يقربها وكل شيء يدريها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا لقالت ما رأيت خيرا قط. سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة، ولهذا تخدع كثيرا. يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا، فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس، فيتوجه الحكم إلى زيد، فإذا تكلم الثاني نعم تحول الحكم إلى عمر، تحول الحكم إلى عمر. لذلك هي ضعيفة. الفات فيها القوة ولا الأمانة؟ القوة، القوة، لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين. نعم. أنت تسأل إيش؟ دخل الوقت؟ طيب. يفتي يعني واحد لم يولى ولكن كلام على الحكم، الحكم إلزام، أي فتوى المفتي يقول لك الحكم كذا، فإن فعلت فعلت وما فعلت ما عليك منه. الحاكم يلزم. نعم. ايش وكان؟ كان بعض الصلاة في هون القضاء. وش يسوون؟ يكرهون القضاء. نعم. لا، الظاهر يريدون بذلك يعني ان الانسان اللي ما يعرف القضاء ويرى انه ولاية وسيطرة يحبه سلطة، لكن اعلم الناس بها شدهم لو كراهي اللي يعلمه ويعلم مسؤوليته وما يترتب عليه هو الذي يكرهه. هذا معنى العبارة. نعم. لا هذا وإلا إذا كانوا كفارا وإن ولى عليهم رجل من أذكى الرجال فهم لن يفلحوا. سمعت الجواب يا أخي، سمعت الجواب، أعجبنا من وجهي. أما فلاح الآخرة لو ما ولوا عليه، لو ولوا عليهم رجلا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين. نعم. نعم، هذه سنبحث بها في المستقبل، أقول سنبحث بها إن شاء الله في الدرس القادم، ما كمل البحث على هذا. نعم. إيش؟ نعم. لا، العلم من القوة، لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما في غير هذا بالقضاء، ما في بالقضاء إلا هذا، علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة. سمعت ثلاثة طالعا عاقلا ذكرا، فقلنا غير الذكر ضد الذكر الأنثى والأنثى. أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليم في كونها لا تصح أن تكون قارية، وأما الخنثى فلأنه فقد شرطا وهو إيش؟ الذكورة، ولأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فلا نتحقق الفلاح الذي يكون في تولية الرجل. طيب، وظاهر كلام المؤلف

فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما، يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها. نعم، ما حاجة القاضي، هذا الرجل هو القاضي. طيب يقول وغيرها، وش غيرها؟ كحقوق الزوجية مثلا، كالميراث، كالودائع، كالرهون، كالأوقاف، كل شيء. المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم